الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه. انظر أيها الأخوة، مالك رحمه الله ساق الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يأكل بشماله، وساق الألفاظ أو الأشياء المنهية عنها في الحديث الأول، ثم أعاد مرة أخرى بحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ هناك جاء بالنهي وهنا جاء بالأمر. ومن الحكمة الأصولية أيضا أن درء المفاسد مقدم على إيش؟ جلب المصالح، فبين المنهي عنه أولا حتى لا تقع في محظور، ثم جاء بالمأمور به ثانية ليبين لك ماذا تفعل، مع أن النهي عن الأكل بالشمال يقتضي الأمر بالأكل بالإيش؟ باليمين، ولكن جاء به منصوصا صريحا حتى لا يكون الحكم مأخوذا عن طريق مفهوم المخالفة بل بفحوى الخطاب وصريحه. إذا أكل أحدكم، وأحد هذه من أعم العمومات، شمل الرجل والمرأة، وإن كانت المرأة تأتي بلفظ المؤنث إحداكن، ولكن لتغليب الرجال أحدكم فليأكل، هنا لام الأمر، لأن الأصوليين يتفقون على أن من صيغ الأمر صيغة افعل والمضارع مع اللام، فليأكل بيمينه. نعم، وليشرب بيمينه، ما يأكل باللي يشرب بالشمال، لا، الطريق واحد، يأكل بيمينه ويشرب بهش بيمينه، ايا كان الطعام ايا كان الشراب. ويجب ايضا هنا ان نعلم ابناءنا كما علم النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن ابي سلمة وهو غلام صغير، ولما قالوا ان السنة تؤخذ في الصغر، والعلم في الصغر كالايش؟ كالنقش في الحجر. وهكذا الطفل مجبول على التقليد، اذا قام ابواه للصلاة فان الطفل الصغير قد يحبو ويأتي عند ابيه ويفعل كما يفعل الاب او الام، فاذا شب قليلا قام وجلس وصافه او جاء واجهه بوجهه لا يعرف قبلة من شمال من جنوب. وهكذا يأخذ الاسلام من ابويه كما جاء في حديث الفطرة، يولد على الفطرة فابواه كذا وكذا. فنعلم ابناءنا على مائدة الطعام سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا يقول صلى الله عليه وسلم اذا اكل احدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه، فان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. خلاص، هنا وقفة، اسمحوا لي كل وقفة مع الشيطان، لا مانع فيه، ما هو معنى في كل وقت انه يراكم هو ايش، واسترانا كم في شياطين موجودة في هذا المقام. يطيل العلماء البحث في عدة جوانب مع الشيطان، وابن عبد البر رحمه الله في الجزء الحادي عشر من التمهيد ذكر شيئا كثيرا وان كان بالنسبة لموضوعه قليل، والناس ألفت كتب خاصة فيما يتعلق بأكل الشيطان وشربه أو الجن بصفة عام، كيف ماهية الشيطان، من أين ومتى وجد، وهل يأكل حقيقة أو يشرب حقيقة، وهل يتناسل، وهل يموت كما يموت الإنس، وكيف يأكل، كل ذلك تناوله العلماء بالبحث والتنقيب. بهذه المناسبة أيها الإخوة نلم بشيء من جوانب المعلومات العامة عن الشيطان في هذا الحديث. مما يتعلق بمضمون هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان يأكل بشماله، أثبت إلى الشيطان إيش؟

فقامت فزعة واخذت تشتري الرقاب وتعتق لما فعلت من ذلك. ويذكر لها اثار عديدة، منها عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، كان يمشي في الطريق فوجد حية تتصحط في دمائها فاشفق عليها وانتظر حتى ماتت، واخذ جزءا من ثيابه ولفها فيه ودفنها، فأتي تسلم عليه قال ان الذي دفنت بالامس اخر سبعة من النفر الذين جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم واستمعوا اليه يقرأ القرآن وانصرفوا الى قومهم منذرين. وجاء في بعض رواياته انه قال يا سروق تموت في ارض الكلاب ويتولاك رجل صالح، فسمع ذلك عمر وقال من انت يرحمك الله؟ قال انا فلان، لم يبقى من السبعة الذين صرفوا الى رسول الله يستمعون منه القرآن الا انا وسروق، وهذا سروق قد مات، الى غير ذلك من الاخبار. واذا جئنا الى الحكايات والى ما يقال والى ما ينقله الناس سواء كان شفاهيا او كتابيا، كل ذلك يؤيد وجود الجن فعلا يهاجر مؤمنهم الى المدينة. اظن في حاجة نفتح باب الحكايات. وكم سمعنا في المدينة من اشخاص ثقات عن امور عديدة يأتون اليهم يوقظونهم من النوم ليسمعونهم كلام الله. قم يا محمود، شخص نعرفه بذاته، يقرأ القرآن، وكان رجلا فعلا اذا سمعته يقرأ تمنيت ان الحياة كلها قراءة، وزهج من هذا كثرة القيام وانتقل الى سكن اخر، فانتقل اليه هناك وقال اتهرب مني؟ كلنا مهاجر في المدينة يا محمود. يهمنا ايها الاخوة ان انكار الجن سخافة في العقل، وعند كل الذين يقولون ذلك يقول لن نرهم، وهل كل ما لم نره نكذبون؟ لقد كنا قبل مجيء هذه الاجهزة اجدادنا ما شاهدوها، اذا حددوا بذلك وانكروها هل نقول غير موجودة؟ الذين في اخر الدنيا او في الخلاء من الاراضي، تلك الاصوات التي كانت ولا تزال تنطلق في الاثير ولا نسمعها باذاننا ولا نكتشفها الا بجهاز يلتقطها، انقول انها ليست موجودة؟ ان التلفاز ينقل الصورة بالوانها، فهل نقول هذه ليست موجودة؟ وتعبر لك من موضع الارسال الى جهاز الاستقبال، ولو خرجت من غرفتك ما رأيت شيئا. اذا ما كل ما لا نعلمه ننفيه، لا، بل كتبوا بما لم ايش حيثوا بعلمه. اذا جاءنا الخبر عن الصادق المصدوق فكفى، اذا جاءنا عن كتاب الله فكفى، والذي ينكر ذلك يرد كتاب الله ويرد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يرد الواقع المحسوس. وقد ذكروا عن عمر قضايا في هذا الشان. اذا كل سلف الامة يؤمن بوجود الجن، ويؤمن بانهم يأكلون ويشربون، وانهم طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم الزاد وعرف دوابهم، ونؤمن بذلك بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي بالمناسبة، فليحصل تزاوج بين الجن والانس. بحث والدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه هذه المسألة في اضواء البيان، وذكر الخلاف الموجود فيها، فبعض الناس يقول لا يمكن ابدا. لماذا؟ لان الجن من النار، وخلق الجن من مارج من نار، والانسان من تراب وماء. فقيل لهم هل اصل الخلقة باق عنصره في الجن؟ وهل اصل عنصر الانسان باق في الانسان؟ ابو البشر خلق من طين، وهل بقي على الطين او صار انسانا بشرا سويا؟ صار بشرا سويا.

قال رسول الله قصته كذا كذا كذا كذا. قال صدقك وهو كذوب، أتدري من تخاصم تلك الليالي الثلاث؟ قال رجل كذا. قال إنه نفع من الجن. فأبو هريرة كان يمسك هوا ولا كان يمسك مارج من النار ولا يمسك شخص؟ من هنا قالوا عند الجن قدرة على التشكل. ومن سنن الله الكونية أن الجن إذا تشكلت في صورة تلك الصورة تتحكم فيه، فإذا تشكلت في صورة حية تستطيع أن تقتله بأنك قتلت حية. وهكذا إذا تشكل في صورة ما، أما قبل أن يتشكل لا تسلط عليه لأنك لا ترى. ولعل بهذا القدر إشارة أو تنبيه إلى ما يتعلق بحياة الإنسان مع الجن وخاصة في المدينة. إذا رأى الإنسان شيئا من تلك الأشياء خاصة الحياة في البيوت، فإن للبيوت عمارة وخاصة في المدينة، لا يبادر بقتلها بل يؤذنها. وكما ذكر لنا ولدنا الشيخ عبد الرحمن الافريقي الله يغفر له ويرحمه، يقول كان هنا بيت كنا نعرفه قبل ان تزال تلك البيوت، كان يؤجر في السنة بعشرين ريال، وبيت كان من ثلاثة ادوار، وبينه وبين المسجد يمكن قبل ان تزال تلك البيوت حوالي 50 متر. يقول بعد سنتين ثلاثة ما هو مسكون، امر لقى البيت مسكون ولا دور على سكن. فقلت لبعض الاخوان البيت الفلاني، قال يا لا هذا فيه جني، ما حجز انه فيه جني. قال فيه جني؟ والجني مستاجر ولا مقتصد؟ قال من صاحبه؟ قال له فلان. راح قال يا شيخ بحنا فيه جني ما يؤجر. قال اجروا علي. قال بعشرين. قال خط بعشرين. يقول واحد اول لنا وحدي والاولاد في محله. يقول بعد ما صليت العشاء وجيت وبدأت انام، فاذا بالطياج الحجارة من كل جهة كأنك رفض من جنيق عليه على البيت في الطياج في كذا، وتبوع من عند اذني ول. قلت ايوه هو هذا الجني. تبعت شوية قلت اقول لكم تأكد عندكم، احنا مستاجرين بفلوس، ان كنتم مستاجرين احد اجركم راح اخذ الاجرة منه، ضحك عليكم. وان كنتم تبغوا تسكنوا مجانا اسكنوا بالادب، هل استاجرنا وحق شرعي. ان كنتم مسلمين اهلا وسهلا بالضيافة مجانا، لكن لا تهدوا. وان كنتم غير مسلمين والله اني لا احرقكم بكتاب الله. يقول زادت الحجارة رمي. قلت بكيفكم. وقلها وحد الليلة هذه. من بكرة جيت الحال كذلك، بدأت اقرأ كتاب الله. بدأت المسألة تخف. الليلة الثالثة بدأت تخاف. الرابعة ما في ولا طوبة ولا حجر ولا شيء. جيت بالاولاد وانتهت المشكلة خلاص. يقول في ليلة من الليالي وانا نايم مستلق على ظهري في المجلس، فاذا حية بيضاء من بين الخشب تبرز. فقلت لها لا لا لا لا ارجع لما كن وحدي ما عليه، تتمشي تروحي تيجي لا بأس، لكن اصحي شوفك العيال بعدين يضطوك، واحسن تروحي في سلامة الله. يقول الله يغفر له ويرحمه، من حيث خرجت رجعت ولم ارها بعد ذلك. اذا المدينة لها عمار ومؤمنون مهاجرون، وبعضهم قد يحضر مجالس العلم. وسمعت من الشيخ عبد العزيز هذا بن صالح عن شيخه وهو هناك في المجمع انه جاءه نفر في الضحى وقالوا يا شيخ نحن من اخوانكم الجن ونحب ان نحضر الدرس، وكان يدرس الفقه في زاد ربن موقع. فقال لا باس، ولكن اخشى ان بعض اخوانكم يكتشف امركم فيجزع منكم، ان امكنكم او ان شئتم ان تحضروا دون ان يراكم احد فيكون اولى. قالوا على ما تحب، المهم تسمح لنا بالحضور ونسمع الدرس. قال لا بأس انتم ومن تحبون. اذا قد يحضرون الدروس والمؤمنون منهم، وقد يروون الاحاديث، وقد يقرؤون كتاب الله. اذا للمدينة طابعها الخاص، ولا ينبغي لانسان ان ينكر شيئا من ذلك،